سائل يسأل فيقول: إذا أعجبتك قراءة أحد وقلت له جزاك الله خيرا، فهل في ذلك من شيء؟ لا، إذا كنت في ذلك الله فلا شيء في هذا، هو لأنه أحسن إليك بتجويد أو بإجابة قراءته فشكرت عليه على ذلك. ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا، فإن هذا يكون مقام المكافأة والمجازاة، فلا شيء في هذا، وإنما الأعمال بالنيات. نعم نعم شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم. سائل يقول: هل يسوغ لأحد يتأذى بالماء البارد إذا دخل المسجد ولم يجد الماء الساخن أن يكتفي بالتيمم، أم يجب عليه أن يبحث عن الماء في أماكن أخرى؟ لا، هنا إذا كان يخاف من الماء البارد بحيث لو توضأ به سيسبب له مرضا مثلا، فإن كان يخاف من ذلك فإن له أن يتيمم في هذه الحالة. لكن في هذه الحالة إذا كان يستطيع الخروج أو يذهب بعيدا ويحصل على الماء الحار ولا يخرج الوقت، فهذا اللي يفعله، يذهب لمكان آخر يجد فيه الماء الحار فيتوضأ به ويأتي ويدرك الصلاة. إذا أمكن هذا دون خروج الوقت يفعل هذا، لكن إذا كان الوقت يخرج ويخاف من الماء البارد لو ذهب الماء الحار ولا يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد بخوف مرض سينشأ فيه فإنه يتيمم. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني ولو يعني فاتته صلاة الجماعة كيف يعني؟ يعني ذهب يطلب الماء الحار؟ نعم شيخنا. لا إذا ذهب يطلب الماء الحار ويدرك الصلاة في الجماعة، صلاة الجماعة عند المالكين سوء الوقت، لكن المنظور هنا هل يخرج الوقت أو لا يخرج الوقت؟ فإذا كان الوقت لا يخرج فيذهب ويطلب الماء البحار ولو انتهت الصلاة في الجماعة، لكن هناك بقية الوقت المختار، هناك بقية الوقت المختار فيذهب ويطلب الماء الحار ويتوضأ به ويأتي يصلي به وحده مع جماعة وجماعة أخرى ويصلي تلك الصلاة في بقية الوقت المختار، لكن شرط ياخذ الوقت المختار، فيجوز له هذا. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. شيخنا سائل يقول: يعني ما الفرق يعني في قول فقهاء المالكية بأن هذه الأمور سنة وهذه فضيلة وهذه مستحبة؟ كان شيخنا ما هو الضابط للتفريق بين هذه الأمور؟ الضابط في تفريق هذه الأمور، بعضهم ذكر أن السنة ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستمر عليها، هذه معاني السنة، ولم يستمر عليها يفعله في يفعله ولم يستمر عليها لكن قد يعمل لم يعمل به المسلمين هكذا ولم يغير وما إلى ذلك، فيكون هذا التعريف اسمه الفضيلة والمستحبة والرغيبة وأيضا النوازل كلها يشملها على يشملها، لكن مع فروق هذه فالفاف المستحبة لم داوم عليه الرسول وأمر به، والرغيبة ما راغب فيه وإن لم يفعله في جماعة أحيانا أو لم يفعل بين الناس لكن رغب فيه، مثلا كصلاة الذكر مثلا أو ركعة الفجر مثلا فقد رغب فيه وسلم. إذا فما كان كالرغبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى رغيبة، وما كان نافلة يفعله ربما قد يأمر فلا يأمر به فهذه يسمى هذه النافلة، وهذه النافلة يدخل فيه المستحب كما تقدم، وقد يدخل فيه السنة، فالسنة تجمع كل هذا. نعم بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله، سائل يسأل يقول يعني ما حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ الاستعاذة هذا ليس بمعمول به، ليس بمعمول به، إنما البسملة كذلك الكلام أن تبسمل قبل قراءة الفاتحة. أما الاستعاذة فهذا يكون في هذا المشروع معمول به في قراءة القرآن، وابتداء قراءة القرآن تستعيذ بالله، هذا المعروف. أما في الصلاة فلا يستعاذ. نعم شيخنا بارك الله فيكم، سائل يقول إذا كانت امرأة وضعت عدة أبناء، يعني وضعت عدة أبناء وصحتها لا تتحمل أكثر من ذلك، يعني تقول أحد أبنائها صغار والآخر لم يبلغ السن يعني سنتين، تقول هل إذا حملت لها أن تسقط الحمل ما لم يبلغ الحمل 4 أشهر؟ نعم، هو على كل حال إذا كان هذا الحمل سيتعبها إلى درجة نقائها في درجة من شديد أو هكذا، وقد يكون هذا في وفاتها مثلا، وكان الطبيب وأخبر الطبيب كان كافرا مثلا، وكان ثقة وصاحب دراية الطب وأخبر بما ترتب على استمرار الحمل في هذه المرأة من الأضرار الجسيمة التي ستؤدي إلى هلاك نفسها أي خصوصاً هلاك نفسها، هلاك منها، لكن هناك أسباب طبيعية الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب في سنته الكونية، فإذا علم أنها لو استمر الحمل بها هكذا يضرها ضررا شديدا، إذن فالإسقاط في هذه الحالة جائز. المسلم أو غير المسلم الثقة في كل أخبر بهذا فلا معنى من الإسقاط، فلا معنى من الإسقاط دفعا لهذا الضرر الذي يتوقع في هذه المرأة، ولأن هذا الحمل لو بقي هكذا يكون فعلا في القضاء على الأصل، في القضاء على الأصل بالأم، والفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال فهو أولى بالإطلاع فلا تخصيصا لأصول الفرع، لكن كل من يتحقق الحمد سيزوجها إذا استمر لإخبار الطبيب العدل الثقة. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله. آخر سؤال لو تفضلتم. نعم جزاك الله خير. شيخنا سائل يقول هل يجوز التبرع لبعض الجمعيات الحزبية التي تقوم ببعض الأنشطة مثل محو الأمية وتجويد القرآن ببعض يعني الملابس وغيرها من الأمور التي تقوم بها في يعني في بتوزيعها في أماكن خيرية ومثل ذلك؟ هل يجوز التبرع والإعانة ببعض يعني الملابس وغير ذلك من الأطعمة وغير ذلك لبعض الجمعيات الحزبية التي تقوم ببعض الأنشطة بحيث هي تقوم بتوزيعها على المحتاجين؟ نعم هذا جائز، يعني صاحب التبرع لا يستطع بنفسه أن يضع هذا الشيء المتبرع به في يد المستحق، تقربا إلى الله يحتسب هذا بدفن هذا النشيء فهذا الأصل هو الأولى، لكن لو أعطى هذا الشيء لهذه الجمعيات وهي إذا كانت هي أمينة وثقة أيضا وستقوم بإبلاغ أو توصيل هذه الأشياء إلى من يستحقها فهذا من باب التعاون. فإن هذه الجمعية تكون قد تعاونت مع صاحب الشيء في كل الخير، لكن لكل نصيبه من الضرر ضرر قصري. المالك للشيء الثواب المالك للشيء يكون قصلا أن الجمعية اللي توصل إلى إيصالها فهذا لا شيء لا معنى لا بأس. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم، ونعتذر شيخنا الإطالة حفظكم الله. جزاكم الله خير. حفظكم الله شيخنا. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.